50 languages. 71. Enoghalfjas. Yuhibbu, yuridu, yawaddu shay'an. Ville noget. Ma turidun? Hvad vil I? أتودون اللعب بكرة القدم؟ Vil I spille fodbold? أتودون زيارة أصدقاء؟ Vil I besøge venner? يريد Ville لا أريد الوصول متأخرا. Jeg vil ikke komme for sent. لا أريد الذهاب إلى هناك. Jeg vil ikke gå derhen. أريد الذهاب إلى البيت. Jeg vil gå hjem. أريد البقاء في البيت. Jeg vil blive hjemme. أريد أن أكون لوحدي. Jeg vil være alene. أتريد البقاء هنا؟ Vil du blive her? أتريد أن تأكل هنا؟ Vil du spise her? أتريد أن تنام هنا؟ Vil du sove her? أتريد الرحيل غدا؟ Vil du tage afsted i morgen? أتريد البقاء حتى الغد؟ Vil du blive til i morgen? أتريد دفع الحساب غدا؟ Vil du først betale regningen i morgen? أتريدون الذهاب إلى المرقص؟ Vil I på diskotek? أتريدون الذهاب إلى السينما؟ Vil I i biografen? أتريدون الذهاب إلى المقهى؟ Vil I på café?